أنا لا أستطيع الصيام ولكن أقوم بوضع مبلغ من المال في سفرة في الحرم، فهل هذا يجوز؟ هذا ما يعتبر إطعام كفارة، هذا صدقة مستحبة، لكن الكفارة لابد أن تجعل عن كل يوم مسكين وتجعل له وجبة أساسية، لأن الإفطار الآن خصوصا وأنك تقول أضع مبلغ يعني نقود، فالكفارة غير والصدقة المستحبة غير. الكفارة لابد أن يكون عن كل يوم إطعام مسكين فقير، والإطعام يكون وجبة أساسية يعني عشاء أو غداء أو تملكه ذلك، تملكه مثلا كيلو نصف تقريبا، هذا هو الأحوط، كيلو نصف تقريبا من قوت البلد، نعم، بعدد الأيام، بعدد أيام الشهر التي الشهر الذي يصوم الناس فيه وأنت موجود وتعجز عن صيامه، نعم. أن يعطيه فلوس مثلا؟ لا، نقود لا، النقود لا يعطى، لا تعطى مقابل الكفارة يا إخوان، النقود لا تعطى مقابل الكفارة، إنما هي طعام، لأن الله عز وجل ماذا يقول عن كفارة اليمين؟ يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال الله عز وجل بعد ذلك فمن لم يجد، يعني الإطعام أو الكسوة أو العتق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فالكفارة إطعام، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كل هذه إطعام، نعم. سبحت في البحر بنية رفع الجنابة، فهل يجوز أن أصلي بهذا الغسل الصلاة المكتوبة؟ نعم نعم، إذا انغمس الجنب في ماء البحر أو ماء النهر وهو ينوي رفع الجنابة ارتفعت جنابته. ابن عقيل من فقهاء الحنابلة الكبار، أتاه رجل فقال يا أبا الوفاء انغمست في، يقول كنت جنبا فانغمست في نهر دجلة ثم خرجت وأنا أرى أني لم أطهر، انغمس في النهر يعني دخل في النهر، ويقول وخرجت وأنا أرى أني لم أطهر. فقال ابن عقيل رحمه الله أرى أنك لا تصلي. قال لما؟ قال لي أنك مجنون، كيف تنغمس في النهر بنية رفع الجناب وتقول ترى أنك لم تطهر؟ فالإنسان إذا انغمس في البحر أو النهر وعليه جنابة وفي نيته رفع الجنابة ارتفع حدثه إن شاء الله، نعم. ماذا أقول إذا سلمت على أهل البقيع؟ تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الله أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. وبالمناسبة يا إخوان، بالمناسبة أذكر لكم هنا كلمة، وهي أن زيارة القبور مشروعة للرجال بشرطين. كم شرط؟ كم؟ بشرطين. زيارة القبور مشروعة للرجال بشرطين. الشرط الأول تذكر الآخرة، لأنك إذا مررت بأهل القبور والأموات تذكرت الآخرة وعلمت أن ما وصل إليه هؤلاء ستصل إليه أنت، فإذا كان عندك قصور تكمل هذا القصور. الشرط الثاني الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا ها فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والدعاء للأموات، نعم نعم. والدي له علاقة مع امرأة لا تحل له، وتسبب هذا في طلاق أمي، ومع ذلك هو سيء الخلق، وأنا أريد أن أبره ولكن أمرني أن لا أسلم عليه، فماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هذا أمره هذا أمر معصية، أمر والدك كونه يقول لا تسلم عليه ومنعك من السلام عليه هذا معصية وقطعة رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت على كل حال تبره بقدر ما تستطيع بقدر الإمكان وتصله بقدر الإمكان, وأيضا تكره ما هو عليه من المعصية, تكره ما هو عليه من المعصية وهو علاقته المحرمة وهي علاقته المحرمة, فتبره لكونه والد وتصله لكونه والد وتحسن إليه لكونه والد, لكن تكره ما هو عليه من المعصية. ولهذا يا إخوة الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما, يعني الأبوين, وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلب حتى ولو كان كافر يجب على الابن أن يبره بقدر الإمكان, لكن وهذا لم يبلغ درجة الكفر حسب كلام السائل, لم يبلغ درجة الكفر إلا إذا استحل هذه العلاقة, إذا استحلها العلاقة المحرمة ورأى أنها حلال هذا كفر والعياذ بالله. نعم. هل المساجد التي حول الحرم المكي بمائة ألف صلاة أم الفضل يخص الحرم المكي فقط؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والحديث عنها يطول والكلام فيها يطول, لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى وهو الذي يظهر من الأدلة الصحيحة أن الفضل يختص والمضاعفة تختص بمسجد الكعبة, بمسجد الكعبة, لأنه لو كان الفضل عام في كل مساجد مكة لم يكن للمسجد الحرام ميزة, لم يكن مسجد الكعبة ميزة ولا فضل. فالذي يظهر أن التضعيف والفضل يختص بمسجد الكعبة والله أعلم, والمسألة خلافية يطول ذكر الخلاف فيها. نعم. أخرجت المني في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهل علي شيء؟ نعم عليك كفارة الفدية, عليك الفدية, فدية الأذى, إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة لفقراء الحرم والإطعام لفقراء الحرم أيضا, واحد من الثلاثة اعمل. نعم. هل الذهاب من جدة إلى مكة يعتبر سفرا؟ نعم قديما يعتبر سفر, قديما يعتبر سفر, لأنه مسافة قصر على ما قرره الفقهاء, فيبقى الحكم على ما كان عليه أول حتى يأتي دليل يدل على أنه ليس بسفر. نعم. هل يستحب للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام أم الأفضل عدم السلام؟ لا, النساء لا يزرن القبور, المرأة تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام من باب المسجد إذا دخلت للمسجد للصلاة, أو تسلم عليه إذا أرادت أن تصلي. حتى الرجال يا إخوة, حتى الرجال ما كان يعمله أحد من السلف إلا ابن عمر رضي الله عنهما, كان إذا قدم من السفر فقط, أما غيره ما كان يعمله. وبعض الناس يعمل يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كل يوم, هذا مخالف للسنة. فالسلام لو سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان فسلامك يبلغ إليه, تبلغه الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني, والسلام مثله, فإن صلاتكم تبلغني. فأنت ليس بشرط أنك تذهب إلى الحجرة الشريفة, لكن سلم إذا الصلاة سلم إذا دخلت مع الباب باب المسجد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وثم يكفي إن شاء الله. لكن الرجال لهم من يذهبوا هناك, يعني يجوز لهم من يذهبوا, أما النساء فلا, النساء لا يزرن القبور على القول الصحيح وهو الأحوط. نعم. هل الأفضل الإفطار أم الصيام للمسافر مع عدم وجود المشقة إطلاقا, علما أن بعض الناس ينكرون علينا الصيام بحجة إحياء السنة؟ إذا لم يكن مشقة إطلاقا فالأفضل الصيام, لكن أنا أقول يبعد هذا الأمر, يبعد تساوي الإفطار والصيام على المسافر, لأن السفر عرضة للمشقة. إلا إنسان يكون في طائرة نائم تحت المكيف أو في باخرة نائم تحت المكيف ممكن, لكن إنسان يعني يرتحل وينزل ويذهب ويأتي مسافر حتى لو كان في سيارة مكيفة, المشقة لا بد أن تكون في السفر. أما الأخ السائل يقول إطلاقا هذا بعيد, لكن لو فرض أن المشقة لم تحصل للمسافر إطلاقا فالأفضل له الصيام كما قال ذلك بعض أهل العلم, لأن الصيام فيه إبراء للذمة وبراءة الذمة أمر مطلوب. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني؟ المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي الإمام فهذا لا يجوز، وإذا كان بين يدي المصلي إذا كان يصلي منفردا فهذا لا يجوز أيضا، والحديث معلوم في هذا. أما إذا كان المرور بين يدي الصفوف يصلون خلف الإمام فهذا لا ينبغي لكنه لا يحرم، لأن الصفوف الإمام سترة لهم، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن لا ينبغي للمسلم أن يمر بين يدي الصفوف لأنه ليس من الأدب. أما الحرمة فتتعلق بالمرور بين يدي الإمام وبين يدي المصلي المنفرد. نعم. هل يجوز العمرة عن الوالدين الأموات؟ نعم تجوز، نعم إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. نعم. كنت محرما وقبل الطواف نزعت شعرا من صدري وبعد ذلك تذكرت أني محرم، فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء. نعم. ما هي الكبائر؟ الكبائر كثيرة. الكبائر كيف ما هي الكبائر؟ الكبائر كثيرة، أبلغها بعضهم إلى 700 وأبلغها بعضهم إلى 7000 كبيرة، لكن الذي ورد في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات: السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشهادة الزور، وقتل النفس التي حرم الله، والتولي يوم الزحف، السبع الموبقات التي ذكرت في حديث أبي هريرة. نعم. إذا جامع الرجل زوجته في وقت السحر المتأخر ظانا أن الوقت فيه متسع فأذن الفجر وهو في حال المباشرة ماذا عليه؟ ينزع. الفقهاء قالوا إذا طلع الفجر والرجل يجامع زوجته ينزع على الفور ولا يستمر في الجماع، ولو استمر فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. نعم. أهل الميت يصنعون العشاء فهل يجوز أن آكل معهم؟ إذا كان الذي يصنع الطعام هم أهل الميت فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أصابهم ما يشغلهم، فإذا كان الذي يصنعه غيرهم فلا بأس، لأن هذا من باب الإكرام، إكرام أهل الميت وإكرام من حضر معهم لا بأس. أما إذا كان الذي يصنعه أهل الميت فهذا منهي عنه ولا يجوز فعله. نعم. جاء شخص عندي وتسمى بغير اسمه وقال أنا فلان ابن فلان، ثم تبين أنه كاذب وأنه اسمه الحقيقي غير الذي ذكره لي، فهل هذا الفعل منه كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم، ورد الوعيد على هذا، من انتسب إلى غير أبيه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب، لأن هذا والعياذ بالله عمل شنيع وعمل خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد التحذير. نعم. نحن جماعة مسافرون نجمع ونقصر الصلاة، وحضرتنا صلاة العصر في مسجد في مدينة على الطريق، ونحن لم نصلي الظهر، كيف نصلي معهم؟ ادخلوا معهم بنية العصر بنية الظهر، هم يصلون العصر وأنتم تدخلون معهم بنية الظهر وتصلون صلاة الظهر معهم، ثم بعد ذلك تقيمون الصلاة وتصلون صلاة العصر. امرأة قائمة على يتامى وهي جدتهم وهي تأكل معهم وتشرب، هل في الأكل معهم والشرب حرج؟ لا ليس في حرج إن شاء الله، ليس في حرج، لأنها تخدمهم وتقوم عليهم، وهي إن شاء الله مشكورة على هذا العمل، وأسأل الله عز وجل أن يجزي لها المثوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحسن إلى يتيم وربى هذا اليتيم تربية حسنة يقول بعثت أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فهذه الجدة على خير ومن فعل مثل فعلها. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.